من النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الليلة ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 2400 وألف، وهي أول السبع الأواخر إن كان الشهر ناقصا، وهي آخر جمعة في رمضان إن لم يكن الشهر 30. فعلينا أن نعتبر كيف يسير الزمن بهذه السرعة. بالأمس القريب نقول متى يأتي رمضان، ثم جاء رمضان ومضى وكأنه لمحة بصر. علينا أن نعتبر وأن نتعظ نتعظ بما مضى من أعمارنا على ما يستقبل من أعمارنا. فالمستقبل وإن طال كأنه ساعة من نهار. واعلم يا أخي المسلم أن عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله وما سوى ذلك فإنه خسارة، وقد يكون على الإنسان ولا يسلم منه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والسكوت خير من كلام اللغو، وكلام اللغو خير من كلام الباطل، وخير ذلك الخير. عليك يا أخي أن تدرك ما بقي من رمضان بكثرة الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله والاستغفار، فلعلك لا تدركه بعد هذا العام. من يضمن لي أنه سيدركه العام المقبل؟ لا أحد يضمن. اعتبر يا أخي، انتهز الفرصة. أسأل الله أن أكون أول من يجيب إلى ما أدعو إليه، وأن يغفر لي ولكم. أيها الأخوة، إن الأعمار تمضي سريعا، ولقد أحسن الشاعر قولا حين قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أينما كان معك في العام الماضي، إنهم أصبحوا مرتهنين بأعمالهم، لا يملكون زيادة حسنة فيها ولا نقص سيئة منها. ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتى. هذه الليلة ليلة الجمعة يرجى أن تكون ليلة القدر، لأنها أحد أوتار العشر الأواخر، ولأنها أول السبع الأواخر إن كان الشهر ناقصا، ولأنها ليلة جمعة. فأسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من خيرها نصيبا، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله، فإن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من علامات ليلة القدر أنها مضيئة، حتى قال بعض السلف: إن الإنسان لا يحسب أنه في النهار من شدة ضوئها. وليس هذا الضوء ضوء النجوم المعتاد، ولكنه ضوء الأنوار التي تتنزل فيها بها الملائكة. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالضوء الساطع من علامات ليلة القدر. لكننا بوجود هذه الأنوار المضيئة من الكهرباء لا نحس بالضوء، أليس كذلك؟ طيب، من علاماتها أن الله عز وجل يمن على المؤمن بانشراح الصدر وطمأنينة القلب والتلذذ بالطاعة، ويجر فيها ما لا يجر في غيرها من هذا، يجر فيها من هذا ما لا يجده في غيرها، فتجده منشرح الصدر مطمئن القلب مقبل على الله عز وجل مسرورا بما يعمل في تلك الليلة. ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بدون شعاع كأنها القمر ليلة البدر، هكذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الشمس تطلع من صبيحتها ليس لها شعاع. وتعليل هذا الله أعلم به، ما ندري، لكن هكذا جاء في الصحيح. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من خيرها نصيبا. أحب أن أتكلم بأمر كان من الأولى أن نتكلم به أول ما جئنا إلى هذا الكرسي، ولكن أخرناه ترقبا لكثرة الوافدين إلى هذا المكان. ومعلوم أن كثرة الوافدين ترتقب، لأنه كلما كثر الوافدون كثر المنتفعون وكثر المتعلمون، وكلما انتشر علم الإنسان ازداد خيرا. ولهذا لو سألتكم الخلفاء العظماء من بعد الخلفاء الراشدين هل كان لهم من الصيد والذكرى والأجر مثل ما كان لأبي هريرة في رواية الحديث؟ أجب رجل لا، وأبو هريرة من فقراء الصحابة لم يعرف الغناء إلا بعد الفتوحات، ومع ذلك لا تكاد ترى مسجدا من مساجد المسلمين إلى اليوم إلا ويذكر فيه من؟ أبو هريرة. فكلما اتسع علم الإنسان وانتفع المسلمون به وغير المسلمين فإنه من نعمة الله عليه. لكل إنسان عمل بما سمعه من علم هذا الرجل أجر، وللمعلم أجر. ولذلك كان من الخطأ أن بعض الناس البسطاء الذين يحملهم حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعمل العمل الصالح ويقول ثوابه لرسول الله، ثوابه لرسول الله، يقرأ الفاتحة يقول ثوابه لرسول الله، البقرة ثوابه لرسول الله، صدق عشرة ليالات ثوابه لرسول الله. هذا عمل بدعي، بدعة، فهو ضلالة في دين الله وسفه في العقل، سفه في العقل. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أراد منا أنفسنا لبذلناها فداء له، ليس أوقاتنا فقط، ولكن سيرنا على شريعته وشريعة أصحابه، هذا هو الحب حقيقة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه الحقيقة. إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه ونشهد الله ونشهدكم على هذا، فإن لازم هذا الحب إيش؟ أن نتبع شريعته تماما لا نزيد فيها ولا ننقص، لأننا إن نقصنا فقد قصرنا، وإن زدنا فقد غلونا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلو في الدين. فهذا المسكين الذي أهدى عمله الصالح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفد من عمله إلا أنه حرم نفسه الأجر، لأنه جعل أجر العمل لمن؟ كل رجل. جعل أجر العمل للرسول. ومن المعلوم أن كل عمل صالح مثقال ذرة فأكثر نعمله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم إيش مثله، هو ليس بحاجة إلى أن نهدي إليه أعمالنا، لأن أعمالنا ثوابها مكتوب له وإن كنا لم نهديها له. وغاية ما يحصل عليه المهدي أنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، وحرم نفسه ثواب هذه الحسنة. كأني بقلوب بعضكم يختلج بها، يقول كيف ابتدع في دين الله ما ليس منه؟ أنا محسن والله يحب المحسنين، نقول ما هو ميزان الحسن؟ أهو الأفكار والعقول المضطربة أم هو الشريعة المطهرة؟ يلا الثاني ولا الأول؟ الثاني. بسم الله. نقول لهذا الرجل أأنت أشد حبا لرسول الله من أبي بكر؟ قل يا أخي لا أسأل واحد الآن. قم، هذا رجل سارح مرة. من أي بلد أنت؟ ها؟ من المغرب. المغرب بعيد بيني وبينه 3 ساعات، اصبر شوي. يلا يا أخي أقول لهذا الرجل الذي أهدى ثواب الحسنات للرسول عليه الصلاة والسلام أأنت أشد حبا لرسول الله من أبي بكر؟ وش يقول؟ لا لا. هل هو أشد حبا لرسول من أبي بكر؟ أثبت. لا صدق. السلام. طيب، هل أنت أحرص من أبي بكر على بذل الخير للرسول؟ نعم. لا، أبو بكر رضي الله عنه خاطر بنفسه في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أمن الناس الأقارب والأباعد، أمن الناس على الرسول في ماله وصحبته أبو بكر. قالها علنا على المنبر في خطبة الجمعة أو غير خطبة الجمعة، المهم أنه أعلنها. طيب، هل أنت أشد حبا لرسول الله من عمر؟ من عثمان؟ من علي؟ من الصحابة؟ لا، الحمد لله، ما من أحد من الصحابة أهدى ثواب العمل الصالح للرسول، لأن الصحابة يا أخواني أفقه منا وأعلم منا، يعلمون أنه ليس لمن أهدى الحسنة للرسول إلا حرمان نفسه من ثوابها. والرسول عليه الصلاة والسلام له ثواب العمل، كل عمل تعمل من الصالحات فله ثوابه، لأن الدال على الخير كفاعله. ومن الذي دلنا على الخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه يا أخي المسلم، انتبه لمثل هذه الأمور، لا تكن إمعه، يعني تفعل ما يفعل الناس وتقول ما يقول الناس. كن فذا، كن معتزا بما معك من العلم والدين، ولا تكن ذنبا لغيرك، تجر جرا على الحسن والسيء. أعود لأقول كنت أريد أن أتكلم في موضوع يحسن أن يكون سابقا من أول الشهر، ولكن نظرت أن تأخيره أفضل ليكثر الناس فيكون الانتفاع بهذا العلم إيش أوسع وأكثر. هذا الذي أريده. الصيام مفروض على هذه الأمة، ومرتبته في دين الله أنه ركن من أركان الإسلام. انتبه يا أخي، مفروض ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإسلام، إذن مرتبة عظيمة. أما دليل كونه مفروضا فهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخره. وأما كونه أحد أركان الإسلام فدليله استمع استمع لا تغيب يا أخي، كل شيء موجود الحمد لله. دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وإنما كانت هذه واحدة لأن كل عبادة لا تصح إلا إذا كانت مبنية على هذا، على شهادة أن لا إله إلا الله المتضمن للإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله المتضمن للاتباع. ولهذا نقول لا تصح العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. الركن الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام. انتبه. طيب، إذا صوم رمضان حكمه، قل يا أخي حكم صوم رمضان. أحسن، فرض على عباد الله، مرتبته من الدين أنه أحد أركان الإسلام. أسرع. ولكن يا إخواني يا مسلمون، إن الله سبحانه وتعالى حكيم، له الحكمة البالغة، جعل للوجوب شروطا حتى تكون الأمور منضبطة، لأن شروط العبادات وواجبات العبادات وأركان العبادات ومفسدات العبادات كلها من أجل أن ينضبط الناس، ومن أجل أن يمكننا أن نقول لهذا صم فالصوم واجب، ولهذا نقول صم فالصوم سنة، ومن أجل أن نقول لهذا فسدت عبادتك فأعدها، ونقول للثاني صحت عبادتك فلا تعيدها. المهم أن الشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات، عليكم الخبر إيش هي من آثار حكمة الله يا جماعة، من آثار حكمة الله. شروط وجوب الصيام استمع إليها، فإنها ستة، شروط وجوب الصيام ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وانتفاء الموانع. أعيدها مرة ثانية: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وانتفاء الموانع. لا يمكن أن يكون الصوم فرضا إلا بهذه الشروط. عدها يا أخي. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة. السادس انتفاء الموانع. إنك لمني قريب فإن وجدتك لاهيا فلعلك تكون بعيدا. السلام. طيب يا جماعة، الإسلام ضده الكفر. الكافر لا يلزمه الصوم ولا يحل أن نلزمه بالصوم، فلو علمنا أنه يأكل ويشرب في بيته ما لا نقول له شيئا. لماذا؟ لأنه كافر. حتى لو صام عن الأكل والشرب والحركة والقيام والقعود لم ينفعه ذلك. كل كافر لن يقبل الله منه. طيب، إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان هل نلزمه بأن يقضي ما مضى؟ لا نلزمه، لأنه ليس واجبا عليه. لو أسلم في أثناء اليوم الساعة 12 ظهرا هل نلزمه بقضاء هذا اليوم؟ لا، لكن نلزمه بإمساك بقية اليوم. نقول الآن أنت مسلم يجب أن تمسك. طيب، البلوغ ضده الصغر. الصغير لازمه أن يصوم، ولو رأيناه يأكل ويشرب لا نلزمه بالإمساك، لكن قال العلماء يجب على أولياء الصغار أن يأمروهم بالصوم من أجل أن يعتادوا الصيام إذا بلغوا، كانوا قد أعدوا أنفسهم له. وكان الصحابة يصومون صبيانهم حتى إن الصبي ليبكي فيعطونه لعبة يلعب بها إلى الغروب. هذا شرطان. الشرط الثالث العقل. العقل ضده لا ما هو الجنون. العاقل وضده أي فقد العقل. فقد العقل في جنون أو إغماء أو غيبوبة من مرض أو غيبوبة من حادث أو غيبوبة من كبر، كل هؤلاء لا صوم عليهم ولا إطعام عليهم، لأنهم لا يعقلون وليسوا مؤهلين للإلزام بالواجب. فلو قدر أن الإنسان صار عليه حادث قبل دخول رمضان وبقي مغمى عليه إلى آخر رمضان، يعني ولم يفق إلا في شوال، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه غير عاقل. طيب، إنسان مهذري، ولا أدري هل تعرفون هذه اللغة أو لا. الأخ أتدري معنى مهذري؟ إيش؟ أسرع. يقول المهذري المخذرف، ومخذرف أشد خفاء من المهذري. يلا قل. إيه مخذرف. طيب وش مخذرف؟ وش معناه؟ طيب، يقول معناه الإنسان الذي بلغ من الكبر عتيا وصار لا يعقل، صار لا يعقل، يأتيه أهله ويتحدث معهم ثم يقول وين فلان، نفس اللي حدثه يقول وين فلان، وهم حدثوا. يأتي أهله يقول صليت؟ قال نعم صلي من زمان قبل أشوف وجهك. طيب يأتي أهله يقول صم فيقول صمت، وإذا به عند البراد يشرب الماء. هذا شو نقول عنه؟ مخرب مهذري. المهم أن عقده أن عقله ذهب من أجل الكبر، هذا لا صوم عليه ولا إطعام عنه. طيب الثالث الرابع القدرة، القدرة على الصيام. ودليل اشتراط القدرة قول ربنا عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ضد القدرة العجز، فالعاجز عن الصوم لا يلزمه الصوم. ولكن العلماء رحمهم الله قسموا العجز إلى قسمين: عجز يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول العجز ثم يقضي، وعجز لا يرجى زواله فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ما دي واضح ولا غير واضح؟ العجز الذي يرجى زواله إنسان مرهق ومعه مرض إنفلونزا أو صداع، لكن يعرف أن هذا ينتابه ويزول، نقول انتظر، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إنسان آخر عجزه لا يرجى زواله، عاجز لأنه كبير ما يتحمل الصيام، هل هذا يرجى زوال عجزه أو لا يرجى؟ ليش ما يرجى زوال عجزه؟ ما يمكن يرجع الكبير فيكون شابا. نعم ايش قم الهرم ما له علاج اسلم. قال الشيخ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا لا يرجى زواله، نقول الحمد لله أطعم عن كل يوم مسكينا. كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر إذا كان في آخر يوم من رمضان صنع طعاما ودعا إليه 30 فقيرا قاصدا بذلك الفدية. فهذا الكبير نقول له عليك لكل يوم فدية طعام مسكين، إن شئت أطعم كل يوم مسكينا كل يوم. أول يوم يطعم زيدا، وثاني يوم يطعم عمرا، وثالث يوم يطعم بكرا، وهكذا. وإن شئت إذا مضت العشر الأولى أطعم عشرة، ثم الثانية مشي عشرة، ثم الثالثة عشرة، وإن شئت اجمع الجميع في آخر يوم 30 فقيرا. المهم أن لا تكرر الإطعام على شخص واحد، لابد كل يوم له مسكين غير الأول. الخامس الإقامة، ضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا قال المسافر أنا أستطيع أن أصوم بلا مشقة قلنا لا يجب عليك الصوم، لك أن تفطر لأنك مسافر، ولم يشترط الله تبارك وتعالى في السفر أن يكون الصوم شاقا على المسافر، مجرد ما كان على سفر يفطر. إلى متى؟ إلى أن يرجع إلى بلده. حتى لو أراد أن يبقى في البلد التي سافر إليها كل رمضان فله أن يفطر حتى يعود إلى بلده، لأن الله عز وجل لم يقيد السفر بقيد، وما أطلقه الله في كتابه أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته فيجب أن نأخذه بإطلاقه، لأننا لو قيدناه بقيد كان مقتضى ذلك أن نضيق ما وسع الله على العباد، وليس من حقنا أن نضيق ما وسعه الله على عباده. من نحن حتى نضيق ما وسعه الله عز وجل ونستدرك على الله عز وجل؟ فالله عز وجل أطلق السفر أو على سفر، ومعلوم أن مدة الأسفار تزيد وتنقص، فما دمت على سفر فلك أن تفطر حتى ترجع إلى إيه؟ إلى بلدك. طيب وإن كان لا شق، وإن كان لا شق عليك الصيام، تفطر أو لا لك أن تفطر ولا حرج، أنت مسافر. طيب ولكن لو سألنا سائل أيما أفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ هذه التي تحتاج إلى علم. نقول الأفضل أن يصوم،